طيب يقول هل يجوز استعمال اللباس المدرسي في مدرستنا كتربية للأطفال وتحفيظ القرآن التي كيفيتها ألوان وأشكالها سواء أم هي من التشبه أم لا؟ الجواب الأولى التخفيف على الناس، وإن كان ولا بد من زي فخيره القميص الذي هو شعار طالب العلم، القميص الأبيض، فهذا خير ما ينبغي أن يحث عليه ولا يوجب، ما نلزم الناس، الله أعلم بأحوال الناس، هذا يستطيع وهذا لا يستطيع، هذا يملك وهذا لا يملك، لكن نحثهم على الكمال بأن يتزيوا بزي طالب العلم وشعاره القميص الأبيض إن تيسر، وإن لم يتيسر فلا.